بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيا من على الأرض تحتالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، كم كنت قبلكم أزهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل آماني. فهاجمتني جيوش الموت كاسرة كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي. وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآلي، فما استطاعوا لرون العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على أرض زلزال، إن المؤمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من أنياب أهوالي، إن المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربالي. فياما لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها بالي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله اكبر. ومن اجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة التلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما ويتمتع بالاخلاق الحسنة، اخلاق اهل القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا وآتيناه أهله Oh, فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا به من قبر وآتيناه أهله ومثله No, no, no, no. وَمِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ Yeah. وزكريا وجعلناها وابنها وجعلنا وابنها فلا تكف عن سعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهل حتى إذا فتحت يا جوج وماجوج وهم من كل حدب حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار والذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على مكان حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل القارئ الشيخ انور الشيخ محمد انور القارئ والمقيم في مدينه القاهره. وقل تعالى مسامع حضراتكم من اهل الشركه العالميه للنفس الصوتيه ببراءه مرحوش اداره محمد سلام وولد محمد سلام تليفون 66-0236 درهم الشركه العامه الاغوال الكهربائيه اداره حجم في الانسانين واولاده فقلنا لكم مرحبا بمخرج هذه القمه والخدمه الممتازه تحت ضغط اولاد القول النووي درهم وشكر الله وسعيكم جميعا.